يقول السائل: حكم الدعاء بهذا الدعاء: اللهم انصرنا لأجل البهائم والأطفال الرضع والمشائخ الركع وما إلى ذلك يا أخي. جاء في هذه جاءت أدعية عن السلف ما يقول لأجل، قال اللهم ارحم، الذي جاء عن السلف، ولعل هناك من يرفعه ونتحقق من رفعه إن شاء الله. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، ليس المقصود اللهم بحق هؤلاء أو من أجل هؤلاء، لكن المقصود اللهم ارحم هؤلاء، فإذا رحمهم رحمنا، والله عز وجل غفور رحيم. هذا الدعاء يقوله كثير من أهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا بأس به. نعم إن شاء الله.